قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما بأسنا إذا هم يركبون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسئون يسبحون الليل والنهار لا يفترون جزاكم الله خير أحسن الله إليك. نعم وقفنا عند قوله جل في علاه لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم هو القرآن القرآن كلام الله لقد أنزلنا إليكم كتابا هو القرآن الكريم خص الله هذه الأمة وشرفها على باقي الأمم وقدمها على جميع الأمم بهذا الكتاب العظيم الكتاب الشريف هذا الكتاب القرآن الكريم فيه العز والشرف والتمكين في قوله جل في علاه لقد أنزلنا عليكم كتابا فيه ذكركم فيه تذكرة فيه موعظة فيه التعرف على الله جل في علاه في الكلام على الأسماء الحسنى والصفات العلى فيه أيضا الشرف والقوة وفيه النعمة التي بها فضل الله هذه الأمة على جميع الأمم لذلك قال أفلا تعقلون كيف تتركون سبب عزكم وسبب قوتكم وتقدمكم وتجعلونه خفاكم ظهريا فما أن تمسكت الأمة بكتابها إلا رفعها الله جل في علاه فما أن تمسكت الأمة بكتابها إلا قدمها الله جل في علاه قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي عمر بن الخطاب لما حدث اللغط عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متعبا وقال أتوني أكتب لكم فماذا قال قال عمر بيننا كتاب ربنا ولذلك أنت ترى أبو بكر رضي الله عنه وارضاه لما نافح عن قتال الردة لما قالوا له أتقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة فإن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله جل في علاه فكل نازلة في كتاب الله كما قال الإمام الشافعي ما من نازلة إلا في كتاب الله حلها علمها من علمها وجهلها من جهلها ف قال أفلا تعقلون ولو كان عندكم عقل وبصيرة علمتم أنه لا يمكن لكم من نجاة وسداد ورشاد وفلاح قط إلا بالتمسك بكتاب الله جل في علا. وكتاب الله حوى كل شيء إجمالا، وجاءت السنة بالتفصيل والترتيب وأيضا البيان. قال الله تعالى وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. وكم قصمنا كسرنا أهلكنا عذبنا، وكم قصمنا من قرية، يعني قبل هؤلاء الذين قد ترفعوا وتكبروا وتجبروا وأرادوا طغيانا وكفرا، كم وكم أهلك الله الأمم السابقة التي لها ما لها من القوة والقدرة والتملك، وقد قسمها الله جل في علا. قد قسمها الله جل في علا وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. أيضا فيها كما قلنا دلائل على العذر بالجهل، لأن قول الله تعالى كانت ظالمة والمعنى أن الظلم يمنعها، يمنعها الظلم من أن ترتقي، يمنعها الظلم من أن تتمكن، يمنعها الظلم من الإيمان، لأن الله جل في علا قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والظلم هو الذي استجلب لهم العذاب والعقاب. لذلك أعجل عقوبة عقوبة البغي، أعجل عقوبة عقوبة البغي. وكم قصمنا من قرية كانت حالة كونها ظالمة، كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. وهذه السنن الكونية، هذه السنن الكونية، لكن وصفهم الله جميعا أتواصوا به، كل منهم يكفر بالرسل والرسالات. قال فلما أحسوا بأسنا رأوا العذاب، رأي العين، رأوا العذاب الأليم، رأي العين. فلما أحسوا بأسنا كانوا يسمعونه من الأنبياء، كانوا يعلمونه من الخبر ويكذبونه، فلما رأوه عيانا، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون يعدون خوفا وهلعا من أن يصيبهم العذاب، وهو سيصيبهم لا محالة، ففيها العدو وشدة الرد، هربا وخوفا وفزعا وهلعا، لكن أن لهم النصرة وأن لهم النجاة. قد كفروا بآيات الله جل في علاه، وهذه من السنة الكونية التي لن تجد لها تبديلا ولن تجد لها تغييرا. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا رأوه عيانا إذا هم منها يركضون، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه، لا تركضوا وقول الملائكة، يقولون ذلك لهم استهزاء، يقولون لهم ذلك استهزاء وتقريعا وتوبيخا. قال لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه، إلى نعمكم وإلى سلطانكم وإلى مكانكم وإلى من كانوا معكم، فهل ينصرونكم؟ فهل يشفعون لكم؟ فهل لكم النجاة؟ فهل لكم الكرامة؟ كل ذلك تقريع وتوبيخ، كقول الله جل وعلا ذق إنك أنت العزيز الكريم. فقال لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه في دنياكم وسلطانكم وإلى عشيراتكم لن تجدوا سبيلا. وهذا تقريع وتوبيخ كما قلنا، كما قال الله جل وعلا تقريعا لهؤلاء أهل النيران، قال ذق إنك أنت العزيز الكريم. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. لعلكم تسألون فيها قولان، عن ماذا يسألون؟ تسألون من دنياكم شيئا استهزاء بهم وتقريعا وتوبيخ، تسألون عن قتل أنبيائكم وكفركم والجحود بالآيات. فعننا الأصل أن الثاني والصحيح لذلك بأنهم سوف يسألون، والحق أنه قد وردت الآيات بسؤال أهل الكفر ووردت الآيات بعدم سؤال أهل الكفر، كما في سورة الرحمن لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لا يسأل، يعني لا يسأل سؤال استفسار، سؤال عن جهل، استغفر الله، الله يعلم، لكن السؤال إقرار وتقريع وتوبيخ، السؤال إقرار وتقريع وتوبيخ. قال لعلكم تسألون. فهم يسألون كما قلنا تقريعا وتوبيخا وإقرارا لا رحمة ولا استفسارا. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. هذا هو قولهم، لم يكف عن هذا القول، وهم في عرصات يوم القيامة مع العذاب والألام، ومع العذاب والعقاب الأليم أيضا في النيران، يقولون يا ويلنا إنا كنا ظالمين. هذا ندم لا ينفعهم الندم في هذا الوقت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ رفيق تغيبت 3 أيام. أهل الجزائر فيهم توانيهم أيضا ولا إيش بالضبط؟ الله أكبر، اللهم أكرمنا ولا تهنا يا رب العالمين. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. الآن ندم لا ينفع، وحسرة وآلام ليس لهم، ليس لهم ملجأ منها ولا ملجأ بحال من الأحوال. يا ويلنا إنا كنا ظالمين، يعني كنا ظالمين بالكفر بآيات رب العالمين، كنا ظالمين بتكذيب رسل رب العالمين. يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. فما زالت تلك دعواهم، أي هذه الكلمة لا تنفك عن أفواههم في النيران وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا إنا كنا ظالمين. يقولون يا ويلنا إنا كنا ظالمين، يا ويلنا إنا كنا ظالمين. نعم. قال فما زالت تلك دعواهم لا ينفكون عنها حتى جعلناهم حصيدا خامدين. قتل بالعذاب، بالسيف، بالتقريع، بالتوبيخ، كل ذلك وارد، كل ذلك وارد. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين، أي كأنهم على موات وهم لا يموتون، كما قال رب العالمين. هذا زيادة في النكال والعذاب. قال ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. قال الله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. الله أكبر. الله تعالى خلق السماء بما فيها ومرميها الشاسعة، فيها الآيات الباهرات القاهرة الظاهرة التي تدل على قدرة الله وربوبية الله جل في علاه. قال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. الله تعالى بين على عظيم خلق السماوات والأرض، وأن الله جل في علاه في عظيم خلق السماء سبحانه جل في علاه بين أنه أعظم من خلق الناس، ليعلموا أن البعث والنشور على التيار أيسر مما يتصورون. قال الله تعالى قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. قال الله تعالى خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. نعم. وانظر إلى آيات الله في السماء حيث خلق الله تعالى النجوم تتلألأ ولها ما لها من المواظب من الوظائف العظيمة. قال الله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت حياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات انتباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فأرجع البصر وترى مقتورس ومرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خسيئا وهو حسير. ولقد هنا الشيء ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون المال الأعلى ويقذفون من كل جانب. وقال في الشمس قال والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما من السحاب والطير وما يكون يحلق في السماء، خلق من خلق الله، أمم تتعبد الله جل في علاه وتذكر كما قال الله جل وعلا: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، قول الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. يقول: ما خلقنا السماء والأرض وبينهما عبثا، إنما خلقناهما دلالة على قدراتنا وعظيم ربوبياتنا وعلى وحدانياتنا، وأيضا الله تعالى خلقها لاستلزام التعبد له، لما إذا علموا بأن ربوبية الحق لله فإنها تستلزم الإلهية، وألا تصرف العبادة إلا لله جل في علاه. قال الله: ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، يعني ما كنا فاعلين. لو أردنا أن نتخذ لهوا، سبب نزول هذه الآية أن المشركين قالوا: الملائكة بنات الله، حاشا لله تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الظالمون. فنزلت الآيات. ثاني أن نصارى نجران تعلمون بإفك ما قالوا، قالوا بأن عيسى ابن الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فنزلت هذه الآيات. وفي قولي لو أردنا أن نتخذ لهوا، اللهو هنا قال العلماء، اللهو هنا المقصود به الولد، سبب النزول يبين لك ذلك. لو أردنا أن نتخذ لهوا يعني ولدا، وهذا قاله أبو صالح وقاله ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. قال ابن عباس المقصود بالله هنا الولد. وقيل لو أردنا أن نتخذ لهوا المرأة، كما قال عفسنا النساء والأولاد. مثال الصوت جيد، الصوت جيد ليس فيه شيء، يهيئ إليه الصوت جيد. قال لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. فهنا الولد اللهو والولد، وقيل المرأة وقيل اللعب والعبث. هذا ورد عن عباس وحاشاه سبحانه جل في علاه في الثلاثة. قال لو أردنا لاتخذناه من لدنا، يعني اتخذنا نساء من عندنا أو ولدا من عندنا. وأصل له الجماع. قال لو فعلنا ذلك وحاشاه سبحانه وجل في علاه لاتخذناه من عندنا، لكنكم تعلمون أن الولد والرجل والزوجة كلنا عنده لا عند غيره. قال فسبحانه هو الواحد الأحد، ولذلك أنكر إنكارا شديدا عندما قال لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي الرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لأخذ أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال لو أردنا أن نتخذ ولدا اتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. إن هنا بمعنى ما، هذا قال ابن عباس والحسن وقتادة، يعني ما كنا فاعلين أبدا، ما كنا فاعلين. ثاني أنها بمعنى الشرط، إن كنا نفعل ذلك ولسنا ممن يفعله. تعليق على المستحيل، إن كنا نفعل ذلك ولسنا ممن يفعله. قال والقول الأول، يعني القول الأول هو القول الصحيح، قول أكثر علماء التفسير. وذلك جاء الإدراك، شوف دع قولهم، قال لو أردنا أن نتخذ لهم لاتخذناهم لدنا إن كنا فاعلين، ما كنا فاعلين. بل شو ربنا يعني، أي دع ذاك القول، هذا هراء منهم، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. يعني دع هذا القول الباطل في نسبة الولد لله جل في علاه، بل نقذف بالحق، نسلط الحق هو القرآن على الباطل فيدمغه. فقال ابن قتيبة أي يكسره، نقول يزيله يطمسه، فإن الحق أبلج وإن الباطل لجلج. فإذا هو زاهق، يعني هو زائل زاهب. والمعنى أنه لا حجة لأهل الباطل على أهل الحق بحال من الأحوال، فإن الله يبين زيف الباطل وزيف أهل الباطل فتنقسم حجتهم سريعا، كما وقفوا وقوفا تاما مع الإمام أحمد وهو يفند شبههم ويأتي لهم بالأدلة. ولما قالوا له أما قال الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا وجعل الظلمات والنور، إذن هو مخلوق، قال قد قال فجعلهم كعصف مأكول، يعني كخلقهم هو خلقهم أصلا في هذا، فجعلهم كعصف مأكول يعني سيارهم بذلك، والمعنى سيرناه قرآنا عربيا. فالحجة تكون مع أهل الحق، والله تعالى يكسر الباطل ويبين بهرجه ويبين زيفه سبحانه جل في علاه، كما قلنا الحق أبلج والباطل لجلج. نعم، نقف عند هذه الآية. عذاب أهل الكفر، عذاب أهل الكفر عذابا حسيا ومعنويا، ينوع لهم العذاب. الله أكبر، بركتي. السعيد من تندم حين ينفع الندم، السعيد من تندم حين ينفع الندم. لله وصف الكمال، وجب النفي، نفي النقص عن الله جل في علاه، وجب نفي النقص عن الله جل في علاه، عن صفات النقص. قال ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لا يقف الباطل أمام الحق. إذن الحق يحتاج إلى من يحمله فقط، فقط. ما دمت تحمل الحق فأنت مرفوع الهامة، وجوب الصبر على صاحب الحق حتى يبلغ هدفه. وجوب الصبر على صاحب الحق حتى يبلغ هدفه. ولذلك ماذا قال الله جل وعلا؟ قال وتوكل على الله إنك وتوكل على الله إنك على الحق المبين. تالي وتر. ونزول السوس الأخير، هل عدلك من الورع الزائف؟ لأنهم ما أرادوا أن يسبوا الله، يعني ما أرادوا التشبيه تقصدي، أرادوا أن ينفوا عنه صفة النقص. نعم هذا ليس ورعا، هذا جهل مركب. والحق أن هذه بدعة ضلالة، بدعة ضلالة. الأشاعرة من أهل البدعة والضلالة، ليس من أهل السنة. الأشاعرة من أهل البدعة والضلالة. أستاذ حسام الذي يستقي من النور أو من الوحي. عليكم السلام وبركاته. هل الألم والمشاكل تسبب الناس لبعضهم البعض، نسميها غالبا ابتلاء من الله بهم؟ وأيضا في قضية الفقر والأرزاق، ننسب الفقر الفقراء وقلت أرزاقه وقلة أرزاقهم إلى الله، بينما الغالب أن يكون فقر الناس بسبب الدولة الظالمة الجائرة. عجيب عجيب هذا الوحي، عجيب. أو فساد الفاسدين وانتهازين وبخل الباخلين. إشكال لدي إن كان الفقر أو المشاكل التي تسمى ابتلاءات من الله، لكن نوفق بين ذلك وبين قولنا بالاختبار أو بالاختبار في أفعال الناس وليس بالجبر والقدر، كما قال معاوية: المال مال الله يعطيه من يشاء. بمعنى إن أعطيت أنا فإنما هو الله المعطي والمنعت. هذا خلط وخبط في الكلام. طبعا هنا نعم أول الكلام في ذلك، الحق أن نقول يجمع شتات ما قلت حسام قول لا جل وعلا أنهم كانوا يقولون إذا أصابتهم مصيبة قالوا هذه من عندك، وإذا أصابتهم السراء الحسنة قالوا هذه من عند الله، جهلهم الله وقال كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. الله تعالى الذي يقدر، وخزائن السماوات والأرض عند الله، لكن هناك أسباب منوط بها، كما قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي. هو من عند الله؟ نعم من عند الله. لكن له أسباب، والأسباب من لدى فعل الإنسان. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدينا، فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وأضله الله على علم. فما دخل بقى الحكومات وتعويل في هذا الباب؟ نقول دائما الظلم له نتيجة، فلابد من أمر معروف عن المنكر، لكن بآداب. نحاول نشوف بس بيرجع هو ما بيت نحن سنرى إن شاء الله. فهنا نقول بأن من فعل العباد يبتلون، من فعل العباد يبتلون، من المعاصي والذنوب والأثام يبتليهم الله تعالى بالتضييق، وأيضا من الظلم وعدم رفع الظلم وعدم الأمر عن المنكر سبب أيضا في عقاب الله لهم بهذه الابتلاءات. حدود العورة بين الأخت وأخيها، يعني لا يراها إلا بمهنة البيت، لا يرى منها إلا مهنة البيت، قد يرى بعض الشعر اليد الرجل فقط. نعم. الرجل ينام أمام أختي هو بيقول يعني بملابس النوم أو شيء من ذلك، ما أدري إن كان هذه ملابس النوم ولا إيش، هو عامه الرجل ايضا لا يظهر فخذه امام اخته، ما يجوز، فتنه اصلا. والفتن البيوتات باسرها الان فيها فتن، انتم لا تدرون ما ياتينا من اسئله، فهذه فتن، ما يجوز له ان يظهر فخذه امام اختي. ما يأخذ أشعار أهل الكتاب وما يرد عليهم، وهل يجوز أن نسمع منه فرع من الدين ليس فيه عقائد وصفات كالفقه والرقائق من الأولى أو من أولى الترك؟ طبعا هو أصلا ما في انحراف في العقيدة إلا وتجد فيه انحرافات في العلوم الأخرى، الإتقان ضئيل في هذا الباب إلا من رحم ربي. هل تفسر كلمة يا لهوي الدارجة على سيرة المصريين أنها شرك أكبر؟ أعوذ بالله، ليس كذلك، بل يا لهوي هذه التي على لسان المصريين معناها يا للهول، وليس ان ذا شرك، ان هذا التنطع الذي يقول بان هذا شرك هذا تنطع. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حكم ان يمزح بالشتائم وسب الدين، سب الدين كفر، سب الدين كفر. سب الدين كفر، من سب الدين فقد كفر، كاد يكون مزحا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له إن كنا نخوض ونلعب قال أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هنا الكلام على المهذب والمعاملات.